لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأخرجه أيضا الإمام أحمد، يزيد بعضهم أو يزيد أحدهما على الآخر زيادات وينقص. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال السادة العلماء المحدثون: وهو حديث حسن بمجموع طرقه، حديث حسن بمجموع طرقه. أيها الإخوة، لعلكم جميعا قد سمعتم هذا الحديث غير مرة، أكثر من مرة، ولعل أكثركم يحفظ هذا الحديث، وهو حديث عظيم الوقت أو عظيم الموقع، جليل القدر، جامع لكليات من مهمات أمور الدين، وجمل عواصم لا يستغني عن فهمها وحذقها مؤمن يريد ولاية الله سبحانه وتعالى وحفظه وعصمته ورضوانه. استمعوا إلى ما قال الإمام الجليل، الإمام الحافظ الفقيه المؤرخ المفسر جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في صيده، في صيد الخاطر. قال: تأملت في هذا الحديث وتدبرته فأدهشني جدا، وكدت أطيش من عظم وقع المعاني الجليلة الخطيرة التي تضمنها هذا الحديث الخطير الكبير، فأدهشني جدا وكدت أطيش. ثم قال: فوا أسفا من الجهل بمعنى هذا الحديث وقلة الفهم له، فوا أسفا من الجهل بمعنى هذا الحديث وقلة الفهم له، ليعظم أسف من ليس له نصيب من فقه هذا الحديث من أسرار وكنوز وفرائد وعوائد هذا الحديث المصطفوي الكريم. ولذا أفرده الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، أفرده شارحا إياه في جزء كبير عنوانه بنور الاقتباس في مشكات وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، أي شرح هذا الحديث في كتاب بحياله. وهذه عادة الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، أنه يفرد أحاديث من أمثال هذا الحديث الجليل مما له خطر وله موقع عظيم، يفردها شارحا إياها في مؤلفات أو في أجزاء بحيالها رحمة الله تعالى عليه. يا غلام إني أعلمك كلمات. إذن هذا الحديث تمس حاجة الشاب إليه أكثر من حاجة الشيخ، لأن النبي خص به شابا، خص به هذا الغلام المعلم حبر الأمة وبحر علومها ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولكن أيضا حاجة المسلمين قاطبة، حاجة المسلمين جميعا أيضا داعية إلى فقه هذا الحديث وفهمه وتدبره، إلا أن حاجة الشاب بالذات أخص وأمس. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وسنقتصر في هذا المقام الكريم إن شاء الله تعالى على شرح هذه الجملة اليسيرة، يسيرة في ألفاظها، غنية ثقيلة في معناها ومضمونها ومفهومها. ولعل الله تبارك وتعالى ييسر في خطب قادمة شرح أجزاء أخرى من هذا الحديث الجليل. احفظ الله، كيف نحفظ الله؟ احفظ الله على تقدير محذوف، أي احفظ حدود الله وأوامر الله ونواهي الله. فيدخل في هذه الجملة أيها الإخوة الأحباب فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات. احفظ الله، احفظ الله فعل جميع ما أمر الله به، وترك جميع ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. وطبعا أمر الله تبارك وتعالى بحفظ أشياء كثيرة، من أهم هذه الأشياء المأمور بحفظها الصلوات الخمس. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين في غير موضع بأنهم يحافظون على صلاتهم، بأنهم يحافظون على صلواتهم، بأنهم يحافظون على صلاتهم وعلى صلواتهم. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من حفظهن كن له، أي الصلوات الخمس، كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. والمعنى أن من لم يحفظ الصلوات الخمس لم تكن له لا نورا ولا برهانا ولا نجاة، فلا نور له ولا برهان له ولا نجاة له والعياذ بالله يوم القيامة. حفظهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ونجاة يوم القيامة. اللهم اجعلها لنا كذلك والمسلمين أجمعين بفضلك ومنك، اللهم آمين. فهذه الصلوات الخمس، ولن نطيل أي في الحديث عن حفظها، الحديث يطول جدا. وأيضا مما أمرنا بالحفاظ عليه أو بالمحافظة عليه الطهارة، الطهارة، وأهمها طبعا وعنوانها الوضوء. وقد قال فيه عليه الصلاة وأفضل السلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء سلاح المؤمن، يقوي قلبه ويشد أزره ويضعف شيطانه، ويضعف شيطانه. ومحافظة المؤمن والمؤمن على الوضوء أي على الطهارة عنوان على ثبات الإيمان في القلب، هذا معنى الحديث. لا يحافظ عليه إلا مؤمن، لا يحافظ عليه إلا مؤمن. ومن الأمور التي ينبغي أن نحفظها يا إخواني، وقد يفرط فيها كثير من المسلمين، كثير من المكلفين، حفظ الأيمان. قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر كفارة الأيمان: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وقل من المكلفين من يحفظ أيمانه، من يحفظ أيمانه. وقد كان السلف يحفظون أيمانهم جدا، فمنهم من كان لا يحلف بالله البتة، لا يحلف مهما استدعى الأمر، لا يحلف بالله، يعظم اسم الله أن يحلف به على أمر ما الأمور. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لي 40 سنة لم أشبع من طعام قط إلا مرة واحدة وتقايأتها، ولم أحلف باسم الله لا صادقا ولا كاذبا، تعظيما لله تبارك وتعالى، تعظيما لله تبارك وتعالى. وترى بعض الناس يحلفون باسم الله في الصغير وفي الكبير، صادقين وكاذبين والعياذ بالله. بل بعض الناس من لديه الجرأة على الله تبارك وتعالى وقلة الهيبة، يتميز بقلة الهيبة من الله، أنه يحلف بأعظم الأقسام وبأشد الحلف وبأوكد الأيمان وهو يعلم أنه كاذب والعياذ بالله. وأحيانا ليستقطع حقا ليس له، ليستقطع حقا ليس له، أو ليدعم قضيته بالكذب والزور والحلف كاذبا باسم الله تبارك وتعالى. هذه هي اليمين التي تسمى بالغموس، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وقد قال الجمهور من العلماء باستثناء الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال الجمهور: اليمين الغموس لا كفارة لها، لا تستطيع أن تكفرها لأنها عظيمة والعياذ بالله. الكفارات جوابر تجبر الذنب وزواجر تزجر عنه، ولكن كفارة اليمين، اليمين العادية، كفارة اليمين لا تكفر اليمين الغموس، فلا كفارة لها. وقد يسأل بعض من ابتلي والعياذ بالله بالكذب على الله وبالحلف باسم الله كذبا، بالحلف باسم الله كذبا، كيف إذن السبيل؟ لا كفارة لها إلا التوبة الصادقة، أن تنزع عن هذه العادة الكبيرة والعياذ بالله، كبيرة من الكبائر، أن تنزع عنها وأن تتوب إلى الله توبة نصوحا، لا كفارة لها إلا ذلكم، إلا التوبة. وأما الإمام أبو حنيفة فقال لها كفارة ككفارة الأيمان سواء بسواء، وأما الجمهور جمهور العلماء قالوا لا كفارة لها لأنها عظيمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. عن يزيد ابن أبي حبيب رحمه الله تعالى قال: إن من بعض ملائكة الله سبحانه وتعالى من تجري الدموع من عيونه أنهارا، أي من خشية الله، ملائكة ساجدة واضعة رؤوسها ساجدة لله، تجري الدموع من خشية الله من عيونهم أنهارا، فإذا رفع أحدهم رأسه قال سبحانك ما تخشى حق خشيتك، فيقول الله تبارك وتعالى: ولكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. الكذبة الذين ينزلون اسمي كما قلت في الصغير وفي الكبير ويحلفون به كذبا لا يعلمون هذه الحقيقة، أنني جليل وعظيم وكبير جلالة وعظما وكبرا، أستحق معه أن أخشى وألا يحلف باسمي كذبا والعياذ بالله. إذن يا إخواني حفظوا الأيمان واحفظوا أيمانكم. ومنهم من كان، أي من أسلافنا الصالحين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا وعليكم المسلمين أجمعين، منهم من كان يحفظ يمينه بالتكفير عن شبهة أنه حنث في يمينه، يشتبه ولا يتيقن، يقول لعلي حلفت باسم الله وحنثت، حتى صادقا، حتى لو حلف صادقا، كمن يحلف أنه لا يفعل الشيء الفلاني ثم يفعله، ألا يأكل الشيء الفلاني ثم يأكله إلى آخره، ثم يحنث في يمينه، يشتبه أنه حنث في يمينه فيكفر. أوصى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تخرج عنه في مرض وفاته أن تخرج عنه كفارة يمين، فسئل لماذا يا إمام؟ فقال لعلي اشتبه عليه الأمر، لعلي حلفت يمينا حنث فيها، فأنا أريد تعظيما لله أن أخرج هذه الكفارة فتبقى ساحتي بريئة، فتبقى ساحتي بريئة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن حفظ الصلاة، حفظ الطهارة أيها الإخوة، حفظ الأيمان، وهكذا المحافظة على سائر فروض الله تبارك وتعالى. ومن أهم ذلك أيها الإخوة حفظ الرأس وما وعى، وحفظ البطن وما حوى، وحفظ اللسان والفرج على وجه الخصوص. هذه أمور ينبغي أن نتشدد جدا في حفظها، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى أن يقدرنا على حفظها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. قال السادة العلماء: فدخل في حفظ الرأس وما وعى حفظ السمع والبصر واللسان. قال عز من قائل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك، عن سمعك وعن بصرك وعن لسانك وعن قلبك، وهكذا عن بطنك وعن فرجك وعن سائر جوارحك، ستسأل عن كل شيء، ستسأل عن كل شيء. فلا تنظر إلى ما حرم الله، ولا تتكلم بما يسخط الله تبارك وتعالى. وآفات اللسان كثيرة، بلغ بها الحجة الغزالي قدس الله سره في الإحياء 20 آفة، فاطلبوها في هذه المظنة، فاطلبوها في هذه المظنة في إحياء علوم الدين، 20 آفة آفات اللسان والعياذ بالله. فينبغي أن نتعاهد هذه الجوارح، وهي من نعم الله علينا، بالحفظ حتى يحفظها الله علينا أيها الإخوة، حتى يحفظها الله علينا ينبغي أن نتعاهدها بالحفظ، فنحفظ أمر الله ونهيه فيها، أو نحفظ الله في أمره ونهيه فيها. احفظ الله، هذا معنى احفظ الله، أن تحفظ أمره ونهيه في هذه الجوارح، في هذه النعم، وأن تحفظ البطن وما حوى. فلا تدخلن بطنك أيها الأخ المسلم الذي يريد النجاة والذي يسلك مسلكها، لا تدخلن بطنك طعاما أو شرابا من شبهة أو من حرام والعياذ بالله، فهذا يشوش عليك أمر دينك، ويجعل في بدنك حظا للنار، وما كل ما نبت من سحت فالنار أولى به، هذا يجعل في بدنك حظا لنار جهنم أن تأكله والعياذ بالله. فلا تدخلن جوفك أي شيء من مأكول أو مش أو مشروب من شبهة أو من حرام، والحرام أوكل طبعا والعياذ بالله. وأما اللسان والفرج ففيهما نصوص مخصوصة لعظم خطر هاتين الجائحتين، اللسان والفرج. قال عليه الصلاة والسلام: من يحفظ ما بين لحييه، أي ما بين عظمي فكيه وهو اللسان، وما بين رجليه يريد الفرج عليه الصلاة والسلام، من يحفظ ما بين لحييه أو من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، دخل الجنة. وقد تضمن أي ضمن وتزعم، تضمن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لمن حفظ لسانه وفرجه، لمن حفظ لسانه وفرجه. ومن وقي شرهما فقد وقي أعظم الشر أيها الإخوة، اللسان والفرج. وهلاك أكثر خلق الله بذنوب يقترفونها بألسنتهم وبفروجهم، هلاك أكثر الخلق بذنوب يقترفونها بألسنتهم وبفروجهم، وبعد ذلك بما أيضا يدخل في بطونهم في الرزق في الكسب من حلال أو من حرام من شبهة أو غير شبهة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فينبغي أن تحفظ هذه الأمور جميعا. ولن نطول بتعداد وبضرب الأمثلة لما ينبغي أن يحفظ. كل ما أولاك الله، كل ما خولك الله من نعمة ينبغي أن تحفظها بلزوم الأمر والنهي، بلزوم الأمر والنهي. وهذا معنى حفظ الله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك. هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط، إن تحفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، جواب هذا الفعل فعل احفظ. الجزاء من جنس العمل أيها الإخوة، فإن تحفظ الله يحفظك الله. قال تبارك وتعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، من جنس العمل، إن وفيت لله وفى الله لك. قال: فاذكروني أذكركم، إن ذكرته ذكرك. قال: إن تنصروا الله ينصركم. الجزاء أبدا من جنس ماذا؟ من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. كيف يكون حفظ المولى الجليل عز وجل لعبده، لعبده حفيظ، ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا هو العبد الحفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولذا فسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله، العبد الأواب الحفيظ هو الذي يحفظ أوامر الله، وهو الذي يخشى الله بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، الذين يخشون ربهم بالغيب، وليسوا يخشونه فقط في مجمع الناس في الجلوات بين الخلق، إنما يخشونه بين الناس وإذا انفردوا أيضا، وإذا انفردوا أيضا. راود أحدهم امرأة عن نفسها والعياذ بالله، وقال لها: غلق الأبواب وأحكمي إغلاقها، ففعلت. فقالها: هل غلقت الأبواب؟ قالت: نعم، إلا بابا واحدة. قال: وأي باب؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل. فأرعد الرجل وتركها لله تبارك وتعالى. هذه أمة من إماء الله تخشى الله بالغيب، فالباب تعلم الذي بيننا وبين الله لن يغلق، لا يمكن أن يغلقه أحد، فلا يحجب عن الله شيء، ولا يستر عنه شيء، ولا يستخفي عليه شيء سبحانه وتعالى. فتركها لله، غفر الله لنا وله. احفظ الله يحفظك. كيف يكون حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده الحفيظ، لعبده الأواب الحفيظ أيها الإخوة؟ يكون هذا الحفظ على نوعين، هو ضربان، أحدهما، أحد هذين النوعين، أن الله سبحانه وتعالى يحفظه في دنياه، أي في أمر نفسه، في قوة بدنه وصحته وعافيته، في سمعه وبصره، في عقله، في سائر جوارحه، في سائر جوارحه، ويحفظه أيضا في أهله، ويحفظه في أمواله، ويحفظه حتى فيما هو أبلغ وأبعد من ذلك، قد يحفظه في أقاربه وفي جيرته وفي أهل حيه وقريته، وهذا من بركته على الله تبارك وتعالى. قال محمد ابن المنكدر رحمة الله تعالى عليه، قال: إن الله تبارك وتعالى لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وجيرانه وقريته التي يسكن فيها والدويرات التي حولها فلا يزالون في حفظ من الله وستر. فلا يزالون، الله أكبر، في حفظ من الله وستر. الله تبارك وتعالى قد يحفظ قرية كاملة. حدثني أحد الإخوة، والآن ذكرت هذه القصة سبحان الله قبل سنين، وقد سافر وفقه الله إلى كل خير، قال والله، وهو من أهالي مصر بارك الله فيهم، قال كان لدينا في القرية أو في المحل التي نسكنه رجل صالح، وكان كبيرا في الناس، كبير القدر من علية الناس ومن خيرة الناس، يجعل جاهه ووجهه وسلطانه وماله لأجل الصلح بين الناس والتقريب بين المتخالفين وتحمل التبعات عن الذين لا يستطيعون أداءها، فهو دائما في خير والكل يعظمه ويحترمه ويدعو له بخير. توفي هذا الرجل يوما، قال محدثي وكان لدينا في القرية أحد أولياء الله، رجل صالح معروف بالكرامات، له كرامات وآيات من الله، رجل صالح العباد. قال فلما توفي هذا الرجل الكبير، قال الرجل جاء البلاء، الرجل الصالح. قالوا أي بلاء تعني؟ قال توفي هذا الرجل الصالح، عن هذا الرجل المختار الكبير في قومه وكان صالحا ويبدو أنه كان من الأولياء. قال جاء البلاء بماذا؟ قال بوفاة هذا الرجل الصالح. قال والله بعدها بأيام وقعت حرب حزيران، وتضرر أهل هذه القرية وأهل هذا المكان، ثم وقعت بعد ذلك كوائن وحوادث في القرية. إذن كأن الله يريد أن يفهم الناس هذه الآية، أن الله ما حفظ هذه القرية ولا من فيها إلا بهذا الرجل الصالح. هذا مصداق كلام هذا التابعي الجليل ابن المنكدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن الرجل هذا من كرامة المؤمن ومن هوان العصاة على الله، إن الله لا يبالي أهل الأرض جميعا لو عصوه وكانوا له من العصاة والعياذ بالله، لا يباليهم، قد يهلكهم جميعا ولا ينظر إليهم، وقد يحفظ أناسا كثيرين برجل صالح واحد من كرامته على الله. أحيانا تكون البهائم أكرم على الله من البشر إذا عصوه، ولولا البهائم لم يمطروا، يقول عليه السلام. نعم أحيانا تكون الدابة أكرم على الله من عباده العاصين الفسق الفجرة، لولا البهائم لم يمطروا، فهي أكرم على الله منهم، وهم دخلوا في كرامة البهائم، دخلوا في معية البهائم. إذن الأبلغ من ذلك والأولى من ذلك أن يحفظ الله تبارك وتعالى أهل القرية أو أهل المحلة أو أهل المدينة الصغيرة بالرجل الصالح. يبدو أنه على قدر صلاحه تتسع دائرة البركة، تتسع دائرة البركة ودائرة الحفظ ودائرة الحفظ. اللهم اجعلنا منهم والحقنا بهم، وآد علينا من أنوارهم ونفحاتهم يا رب العالمين فضلك ومنك. احفظ الله يحفظك، إذن هو سيحفظك في جوارحك، في صحتك، في كل شيء أيها العبد، إذا حفظت الله تبارك وتعالى، إذا حفظت الله تبارك وتعالى. أخرج الإمام أحمد والإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدع هذه الدعوات حين يصبح وحين يمسي، لا يدع، لا يترك هذه الدعوات حين يصبح وحين يمسي، يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني. حفظ، سؤال الحفظ، لا يدع هذا السؤال حين يصبح وحين يمسي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يقول أن يخسف بي، يقول أن يخسف بي، يعني معنى قوله أن أغتال من تحتي أن يخسف بي عليه الصلاة وأفضل السلام، عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا الدعاء كما لاحظ العلماء منتزع من قوله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس ملائكة تحفظه من شر الإنس والجن، وقال الإمام علي رضي الله عنهما وأرضاهما معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هما ملكان يحفظانه، يحفظانه عفوا، هما ملكان يحفظانه من شر الإنس والجن حتى يوافيه الأجل، وإن الأجل لجنة حصينة. ما أبدع وما أروع هذه الكلمة، إن الأجل لجنة حصينة. هذا كلام لا يصدر إلا عن مشكات الموقنين، أهل اليقين، أهل الاعتماد، أهل الاستعانة بالله تبارك وتعالى، أهل الحسب والكفاية، الذين أحسبهم الله وكفاهم، الذين أحسبهم الله وكفاهم، أليس الله بكاف عبده، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول إن الأجل لجنة حصينة. ما معنى كون الأجل جنة حصينة؟ معنى ذلك أيها الإخوة الأحباب أن المؤمن ما لم يأته أجله فهو في حفظ الله، فلا يبالي ولا يخاف شيئا أو أحدا غير الله. كتب أحد الخلفاء المسلمين إلى الحكم ابن عمرو الغفاري كتابا يأمره فيه بما يضاد ما في كتاب الله، فرد عليه. هذه مرجوعة الحكم ابن عمرو الغفاري، تسمى المرجوعة، رسالة ومرجوعة. فرجع إليه القول ورد عليه بقوله: أما بعد، فإني نظرت في كتاب الله فوجدته قبل كتاب أمير المؤمنين. انظروا إلى العلماء الربانيين، هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يخشون الله. بعض الناس لا يخشى السلاطين والخلفاء والمسلطين، إنما يخشى حتى الدول من خلق الله، الدول يخشى شرطيا أو يخشى رجل استخبارات أو أقل من ذلك، حتى ربما يخشى أنداده من الناس، أناسا مثله يخشى من غضبهم أو سخطهم. هؤلاء هم الدون، سفلة الخلق الذين لا يعرفون الله. كتب إليه يقول: يا الخليفة، إلى أمير المؤمنين، رجل يحكم 12 دولة. قال: أما بعد، فإني نظرت في كتاب الله فوجدته قبل كتاب أمير المؤمنين، وإن السماوات والأرض لو كانتا رتقا على عبد من عباد الله فاتقى الله لجعل الله له من بين ذلك مخرجا. فافعل ما تفعل، اقضي ما أنت قاض. هذا معنى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. ما هذا اليقين؟ لو كانت السماوات والأرض رتقا، لو التقت السماوات والأرض رتقتا على عبد من عباد الله فكانت عليه كقبضة، واتقى الله لجعل الله له من بين ذلك مخرجا. الله أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقول عائشة: يجعل له مخرجا يكفيه غم الدنيا وهمها. وقال مجاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ما يضيق به الناس. الناس تضيق حيلتهم في هذا الأمر، لا يستطيع أحد أن يعينك فيه. من الذي يعين؟ من أين يأتي العون؟ من أين يأتي الفرج؟ من أين يأتي المخرج؟ من الله، لا إله إلا هو، من كل ما يضيق عنه الناس، أي عن العون والمساعدة فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن احفظ الله يحفظ. إذا كان النبي لا يدع ولا يذر هاته الكلمات أيها الإخوة. قال بعض السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قالوا: العالم لا يخرف. وسبحان الله، من تأمل هذا القول وجد عجبا. فأنتم ترون علماء هذه الأمة المرحومة، العلماء الموحدين، دعاة الناس إلى الخير والهدى والتقى، ترون أحدهم يكون في 80، ابن 75، ابن 76، ابن 78 سنة، كالدكتور القرضاوي مثلا، وكالشيخ الغزالي من قبله، وكالشيخ ابن باز وغيرهم رحمة الله على الجميع ونفع الله بهم، شيوخ كبار جدا، والشيخ علي الطنطاوي والشيخ مصطفى الزرقا في 90، شيء غريب. وأكثر من هؤلاء بكثير، يكون أحدهم ابن 90، ابن 100، ابن 80، إلا أنه يفتي ويعلم ويستذكر. وبعضهم يقرأ كأنما يقرأ من كتاب. حدث الأستاذ المرحوم العلامة الأديب الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه عن أحد علماء ومشايخ الشام الكبار العظام، قال: ذهبنا إليه مرة نزوره نستفتيه في مسألة أشكلت علينا ولم نجد فيها جوابا. على العلماء والقضاة الكبار الشباب والصغار. قال: وكان الشيخ ابن 118 سنة تقريبا، 118 سنة، قال دخلنا عليه وعجوزه زوجته إلى جانبه على السرير لم نرها، لأننا حين دخلنا وهي عجوز كبيرة قد تكون بنت 100 أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، لم نرها لأنها تكومت الستر والعفة والحياء، حياء المؤمنة، امرأة عجوز متهدمة في حكم جداتهم جميعا، جعلت على نفسها البطانية أو اللحاف تماما. قال فجلسنا فقال أهلكتموها، قلنا من؟ قال المرأة العجوز فإنها تحت البطانية. قال لم نرها، قال كبير في السن. وسألناه في هذه المسألة التي عضلت بنا، قال فوالله من دون أن يراجع كتابا جعل يذكر لنا النقول نقلا نقلا على ظهر القلب، يحفظها على ظهر قلبه نقلا نقلا يذكرها. ثم قال ويتوني بالكتب، يتوني بالكتب. قال فأنزلنا الكتب المجلدات الكبيرة وجعلنا نراجع، فإذا هو لم يخالف عن حرف واحد منها، كأنما يقرأ آيات من كتاب الله. ابن 118 سنة، كيف حفظ الله هذا الدماغ، حفظ هذه القدرة العقلية؟ كيف؟ العالم لا يخرف، صدق من قال هذا القول من أسلافنا، قالوا العالم لا يخرف. وقال أيضا أحدهم من جمع القرآن متعه الله بعقله، من جمع القرآن أي من جمعه وعمل به ودعا إليه. هناك بعض السحرة والعياذ بالله سمعنا عنهم يحفظون كتاب الله، وسحرة والعياذ بالله كفر، يعني سحرة كفرة يحفظونه. إذن كيف قال النبي ولا تستطيعها البطلة عن البقرة وآل عمران أو البقرة وحدها؟ لا تستطيعها أي لا تستطيع العمل بها، وليس المعنى لا تستطيع حفظها، الضرورة تقضي، ضرورة الواقع والوجود أن هناك من السحرة الكفرة الزنادقة من يحفظه ليس البقرة وآل عمران الزهروين، القرآن كله، ولكن من جمعه أي من جمعه في حفظه أي في جمعه، والجمع هو القلب، من جمعه في قلبه وعمل به هذا هو القرآني، متع بعقله، متعه الله بعقله. وأما التمتيع بسائر الجوارح كما كان في دعائه عليه الصلاة وأفضل الصلاة أو من دعائه، اتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، يعني حتى أموت، حتى أموت أنا أسألك أن تمتعني بسمعي وبصري حتى إذا مت بقي سمعي وبصري من بعدي صحيحين سالمين. مبالغة عظيمة، لأنهما من أهم الجوارح، من أهم الجوارح. ولذا قال الشاعر من عاش أخلقت الأيام جدته وخانه ثقتاه السمع والبصر، من عاش أخلقت الأيام جدته وخانه ثقتاه السمع والبصر إلا المؤمن الصالح متعه الله، إلا أن يبتليه سبحانه وتعالى لما يريد به من كرامته، لما يريد به من كرامته. لعلكم سمعتم مرة عن الإمام أبي الطيب الطبري رحمة الله تعالى عليه أنه كان في سفينة صغيرة مع شبان، مع شباب، فلما اقتربت من المرفأ أي من اليابسة وثب الشيخ أبو الطيب الطبري وكان ابن 100، هكذا ذكره بعض المؤرخين، كان في 100 وثب وثبة عجز عنها الشباب، فقيل له في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبر. إذا أردت أن يحفظ الله عليك كل ما آتاك فاحفظ الله، اتق الله فيما آتاك الله، لا تكفر النعمة، لا تكفر نعمة الله. وبالضد من هذا ما يروى أن الإمام أبي القاسم ابن محمد الجنيد قدس الله سره رأى يوما شيخا كبيرا، يعني عجوزا، هذا معنى الشيخ عجوز وليس شيخ علم، شيخا كبيرا يتكفف الناس، يسأل الناس، يعني يسأل الناس كفايته، يتكفف أو يسألهم بكفه كما قيل، هذا معنى يتكفف، يمد كفه إلى الناس. فقال هذا رجل ضيع الله في شبابه فضيعه الله في شيخوخته، لو حفظ الله ما ضيع الله ضعفه وشيخوخته. يقول جنيد قطعا هذا كان من العصاة وهو شاب، كان من العصاة الله في شبابه فضيعه الله في شيخوخته، لم يبال به، أسلمه إلى الشحاذة، أسلمه إلى الذل وإراقة ماء الوجه والعياذ بالله تبارك وتعالى. من ذلكم أيضا أيها الإخوة ما سبقت إليه الإشارة على عجل، أن يحفظ الله العبد الصالح في ولده، في ذرياته إن شاء الله. قال الراشد الخامس ابن عبد العزيز قدس الله سره الكريم ما من مؤمن يموت يريد عمر ماذا؟ المؤمن الكامل، المؤمن التقي، المؤمن الحفيظ، وليس كل من ادعى الإيمان دعوة، ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وذريته، قال سعيد بن المسيب لابنه يوما: يا بني لأزيدن من صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. قاله أنا سأتعبد مزيد عبادة، سأصلي مزيد صلاة بمقاصد شرعية كثيرة، لمقاصد شرعية منها أن يحفظني الله فيك. فإذا حفظ الله هذا الشاب فإنما ذلك ببركة صلاة أبيه. من الذي قال هذا؟ أحد فقهاء المدينة السبعة، الإمام الجليل سعيد ابن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، أحد الفقهاء السبعة: رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. وسمعتم قول محمد ابن المنكدر. وهذه حكاية من أغرب ما تسمعون من الحكاية، عن يحيى ابن إسماعيل ابن سلمة ابن كهيل. يقول يحيى: كانت لي أخت هي أسن مني، أي أكبر مني سنا، فاختلطت يوما وذهب عقلها. اختلط أي ذهب عقله، دخله شيء من الجنون أو الذهاب أو المس، الاختلاط، وهذا مصطلح في علم مصطلح الحديث. فاختلطت يوما وذهب عقلها، وجعلت لا تأتينا، وتأبدت أي توحشت، صارت كالوحش تعيش وحدها تستوحش من الناس، وتأبدت أي توحشت، وعاشت في غرفة على السطوح لنا، فلم تعرف لنا بابا 10 سنين، تسكن وحدها مجنونة، ولا تسأل لا عن أمها ولا عن أخيها الصغير هذا ولا عن غيره. قال: فبين أنا ذات ليلة وقد انتصف الليل، وإذا ببابي يدق، فقلت: من؟ فقالت: أنا. قلت: من؟ قالت: أنا فلانة. قلت: أختي. قالت: نعم، افتح. ومن 10 سنين لم يدق هذا الباب منها، لم تدق هذا الباب. ففتحت وكل حجب ودهشة، فقالت: السلام عليك ورحمة الله. عاقلة. قلت: يا أختي ما الذي حدث؟ فقالت: استمع يا أخي، لقد أتيت الليلة، أي في المنام جاءها هاتف من الهواتف، هاتف إلهي على لسان ملك أو من الصالحين لا ندري، أتيت الليلة فقيل لي إن الله تبارك وتعالى حفظ أباك إسماعيل، ماذا؟ أخوها يحيى ابن إسماعيل ابن سلمة ابن كهيل، حفظ أباك إسماعيل فيك، وحفظ جدك سلمة في أبيك إسماعيل، ورضي الله عنهما بحبهما الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وإن شئت يا أمة الله دعوت الله لك فأذهب ما بك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أما إن كان الأمر بالخيار فالصبر والجنة، الصبر والجنة أفضل، ولك أن تقول الصبر والجنة على تقدير، فأختار الصبر والجنة. ولئن شاء الله تبارك وتعالى وهو واسع بخلقه لا يتعاظمه شيء، ولئن شاء سبحانه أن يجمعهما لي لفعل. قال: فقيل لي فإن الله تبارك وتعالى قد فعل وجمعهما لك، تعافين في الدنيا ولك الجنة في الآخرة. فاستيقظت وليس بي شيء كما ترى يا أخي، لا إله إلا الله. هذه قصة عجيبة جدا، عجيبة جدا. بما عافاها الله، بما أكرمها الله أيها الإخوة، بصلاح أبيها. وأكرم الله أباها بماذا؟ وأورثه الصلاح بصلاح جدها، أي بصلاح أبي أبيها. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين، ولا تقطعنا عنك ولا منك طرفة عين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين معهم بفضله ومنه أجمعين. أيها الإخوة، بقي أن نعرج على قوله سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك من ذلك، أن نعرج من ذلك على الضرب الثاني من حفظ الله لعبده، وهو حفظه في دينه، ولكن لم يبقى من الوقت ما يتسع لذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في فسحة الجميع، وأن يرجئنا حتى نفيض في شرح هذا الجزء الوجيز في شطر هذه الكلمة يحفظك، فقد أخذنا بحظ من شطرها، من شطر كلمة يحفظك، على أن نفيض إن شاء الله في معنى الشطر الآخر من هذه الكلمة المباركة، وأيضا في جملة أخرى من جمل هذا الحديث الجليل الخطير الكبير في جمعة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك أن ترعانا، نسألك أن ترعانا وأن تحفظنا وأن تكلأنا يا رب العالمين. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وأصالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا أحدا من الحاسدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا، أعدائك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه يعطكم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.